وبنى صلى الله عليه وسلم بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجذوع والجريد مثل المسجد. نعم. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله عنها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد. نعم. أما الحجرات الباقية فهي جنوبي فهي شمالي المسجد. نعم. وجعل لسودة رضي الله عنها بيتا آخر. نعم. سودة بنت زمعة. نعم. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا 90 رجلا. يكفي نقف عندها. نعم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عجائب وفوائد فقه مملوءة مشحونة بالعلم النافع، لكن تحتاج إلى عناية دراسة، هي بتقرأ للبركة ولا تقرأ في السنة إلا يوم المولد مثل ما هو عند الخرافيين، تقرأ دائما تفقه وتشرح للناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل صحيح أن قصيدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مطعون في سندها ومتنها؟ نعم، هي في سندها مقال، وأيضا لا تنطبق على الهجرة كما يقولون، إنما تنطبق على إن صحت على غزوة تبوك. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي سيرة ابن هشام تجدون هالكلام، في سيرة ابن هشام وشرحها الروض الأنف بالسهيلي. نعم. أحسن الله إليكم الإخوان، راجع والكلمة التي في أصل الكتاب. نعم. وجدوها وسمعت الرجة. لا، الرجة إيه؟ واللي عندك ما هي؟ عندنا الوجبة، سمعت الوجبة والتكبير. إيه، الرجة، الرجة يعني الأصوات. نعم. أما الوجبة معناه سقوط الشيء الثقيل، وما سمع وجبة في مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالدف لما قدم المدينة؟ ما ثبت هذا، إنما ثبت أنه نذرت امرأة تضرب الدف على رأسه إذا لما قدم من سفر، فأذن لها بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الجواب على الاستدلال بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده على جواز الصلاة في المساجد المبنية؟ هذا ما يحسن الاستدلال، اللي يقول هالكلام إما أنه جاهل وإما أنه يلبس. يا أخي، مسجد الرسول ما بني على قبر، بني مسجد الرسول كما سمعتم، ونبشت القبور اللي فيه، طهر من القبور، وبني مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، وبينت عائشة السبب في هذا، قالت لما نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكيف ينهى عن البناء على القبور ويبنى مسجده، أو هو يبني مسجده على قبر؟ قبح الله من قال ذلك. ما هذا، ما هو كلام. وكانت الحجرة خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين، كانت في عهد الخلفاء الراشدين خارج المسجد، وفي خلافة معاوية كانت خارج المسجد، وفي خلافة يزيد خارج المسجد، وكان المسجد يوسع من الجهة الغربية ولا يوسع من الجهة الشرقية، يوسع من الجهة الغربية والشمالية ولا يوسع من الجهة الشرقية، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، فرأى أن يدخل الحجرة في المسجد، ولم يكن هذا بمشورة العلماء ولا برضا العلماء، إنما هذا أمر سلطاني، أمر سلطاني. فما في هذا دليل على بناء المساجد على القبور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الذي قد بني أولا، هل هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء أول. سمعتم أنه لما قدم على بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء وأقام فيهم 14 يوما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما توجيهكم تجاه هذه الفتن التي أصابت العالم الإسلامي، وما موقف طالب العلم منها؟ أظن أكثركم أو كلكم سمعتم بيان هيئة كبار العلماء، صدر من هيئة كبار العلماء بيان اليوم، وبين فيه حكم هذه الأمور، والحمد لله، ويذاع الآن وينشر في الصحف بكرة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي خلاف بعض العلماء أيهما أفضل، الحجرة النبوية التي فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أم الكعبة المشرفة؟ ما كلفنا الله بذلك يا أخي، ما هذا سؤال تكلف، ما كلفنا الله بذلك، فنقول الكعبة بيت الله العتيق، بيت الله العتيق، جعلها الله مثابة للناس وأمنا. وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم له فضله، وهو قبر معظم بقدر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير الرسول واحترامه، لكن ما يقارن بينه وبين الكعبة، هذا له فضل وهذا له فضل. نعم. لأن بعضهم يقول لا، يقول حجرة الرسول أفضل من العرش، أفضل حتى من العرش. من قال لك الكلام هذا؟ وش الداعي لهذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي الفرق بين الإنشاد الجماعي والإنشاد من الفرد الواحد، فما هو الفرق بينهما من جهة الحكم؟ والله يا أخي لو صرت ما تعرف الفرق أنت ما تعرف شيء. يعني صوت واحد أو صوت جماعة تقول إنهن سواء؟ ما هو بسواء، صوت واحد هذا ينشد، أما صوت الجماعي هذا منغم وفيه طرب وفيه بينهم فرق. وأيضا هذا ما عرف عند أهل السنة والجماعة، إنما عرف عند الصوفية، وعرف أيضا عند الحزبيين الآن الأناشيد، أبدا ما عرفت أنها من الإسلام حتى يقال الأناشيد الإسلامية، أو الصوفية يقولون الأناشيد الدينية أو الذكر، يسمونها ذكر بعد، وهي غناء يسمونها ذكر، تعبدون لله بها. يجب أن نفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل البيدر هو مثل الجرين أم أنه خاص بشيء آخر؟ قلنا لكم البيدر للتمر والجرين للحبوب. نعم. أنتم فلاليح، أكثركم فلاليح، تعرفون هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المساجد التي فيها قبور، هل يجب أن تنبش القبور التي في المسجد، وكيف يكون نبشها ونقلها؟ هذا فيه أجوبة كثيرة من اللجنة الدائمة ومن المفتين، أنه إن كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فيهدم المسجد ويترك القبر، أما إن كان العكس، المسجد هو الأول وادخل القبر فيه فينبش القبر ويطهر المسجد منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، فما معنى السبخة؟ السبخة الأرض اللي ما تعرفون الصبخة أنتم، سبحان الله، السبخة الأرض اللي فيها ملوحة، الأرض اللي فيها ملوحة. نعم. ولا تنبت، أرض فيها ملوحة ولا تنبت، قد تنبت الطرفة لكنها لا تنبت العشب ولا تنبت الزرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الأشجار والنخل، هل فيه دليل على أنه ينبغي علينا أن نقطع الأشجار التي في المسجد؟ صلوا بشجر أنتم، لابد من إخلاء المسجد من الشجر. لكن تقول هل يمكن أو يجوز غرس سرحة المسجد أو الساحة التي تابعة للمسجد يجعل فيها نخل؟ يقولون لا، ما يجعل فيها نخل، ما يجعل فيها نخل أيضا. أما نفس المسجد هذا ما محل إجماع، ما يغرس فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هو ما هو موجود الآن في تصميم المساجد من جعل يقول هل هو هل ما هو موجود الآن في تصميم المساجد من جعل باب في مقدمة المسجد خاص بالإمام والخطيب يعتبر سنة؟ لا بأس بذلك، لأن هذا أيسر على الخطيب من تخطي الرقاب، أيسر على الخطيب من تخطي الرقاب، فلا بأس بذلك. فتح الأبواب في المساجد ما تتبع المصلحة، تتبع الأسهل على المأمومين، نعم، والجيران. نعم. ما يقال السنة أن يكون الباب في كذا، لا، يقال هذا تابع للحاجة والتسهيل على المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عمل القبة في المساجد والبيوت؟ ما فيه بأس، سقف، يعني ما تبون المساجد تسقف، سقف إما بسطح وإما بقبة، ما فيه بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أول ما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو بناء مسجده، فهل في هذا رد كافي لمن يقول إن صلاة الجماعة في المسجد سنة؟ ما في شك، هذا رد واضح على من يقول إن صلاة الجماعة سنة، سنة ويبنى له مساجد ويرتب لها أئمة ومؤذنين على، ويجي الوعيد في من تخلف عن الجماعة من غير عذر، وبعد ذلك يقول سنة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك أي دليل على أن الروضة التي في المسجد يصلى فيها ركعتين؟ أي مسجد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ورد فيها دليل: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يستحب الصلاة فيها، لكن ما هو بدائم مرتكسم فيها، صلي فيها ركعتين أول ما يقدم، أو يصلي فيها ما يتيسر له من الفروض، أما أنه يحميها عن الناس هذا ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: خلها للناس اللي ما صلوا، اللي ما صلوا والقادمين من سفر، خلهم فرصة يصلون فيها. نعم، أنت صليت والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع لزائر المدينة إذا أقام فيها عدة أيام أن يكرر الزيارة لمسجد قباء للصلاة فيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، أليس هذا تكرار للزيارة؟ كل سبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت أرض بها قبور ثم نبشت، فهل يجوز أن نبني مسجدا عليها بعد النبش، أم هذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما هو خاص بمسجده، إذا أخلي المكان من القبور وتنظف منها يبنى عليه مسجد، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. لكن إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في كتاب ابن القيم الجواب الكافي، وذكر شيخ الإسلام أن أوقات الإجابة ستة أوقات، ومنها الدعاء عند الأذان. السؤال: ما المقصود بالدعاء عند الأذان؟ يعني بعد الأذان، والله أعلم، بعد الأذان عندما يفرغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قضاء الحاجة في المقابر وفي الحديث وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، رواه ابن ماجه. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة القبور وقضاء الحاجة عليها والجلوس عليها والمشي عليها، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول في بلادنا في فرنسا يطلب من المرأة الحامل في الشهر الرابع تحليل دم لمعرفة هل الجنين في صحة جيدة أو لا، وهل هو مختل أو غير مختل. يطلب إيش؟ يقول في بلادنا في فرنسا يطلب من المرأة الحامل في الشهر الرابع تحليل دم لمعرفة هل الجنين في صحة جيدة أم لا، وهل هو مختل أم لا، فهل يجوز هذا الأمر وهل فيه اعتراض على القدر؟ لا، هذا من فعل الأسباب. لا بس، هذا من فعل الأسباب لأجل يعالج ولأجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يقال المدينة المنورة أم المدينة النبوية، وما الفرق بينهما؟ المنورة ما وردت، منورة ما وردت، المدينة النبوية نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. مدينة النبوية أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو دار الهجرة، هذا أشرف لها من المدينة المنورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يوجب الغسل على المرأة إذا وجد فيها المني من قبل الإيلاج؟ يقول هل يجب الغسل على المرأة إذا وجد فيها المني قبل الإيلاج؟ كيف وجد فيها المني؟ يعني إذا أنزلت، إذا أنزلت وجب عليها مثل ما يجب على الرجل إذا أنزل. أما وجود شيء من المني على الثوب أو على البدن فالمني طاهر، مني الرجل، لكن غسله من باب النظافة، يغسل من باب التنظيف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول قمنا ببناء مسجد في قريتنا فلم نجد مكانا إلا مكانا فيه قبر، فقمنا ببناء المسجد وإخراج القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان ما وجدتم مكان إلا هذا المكان، نقل القبر أصلح للقبر أيضا من كونه يبقى وحده، ينقل إلى المقبرة. إن كان مسلم يحط مع قبور المسلمين، وإن كان كافر يحط مع الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الشعر؟ ينشد الشعر، كان صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر، أما أنه يقوله لا، ما هو يقول الشعر، لكن ينشد الأبيات لغيره، مثل أنا النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب، فكان ينشد صلى الله عليه وسلم من الأشعار ما يناسب. نعم. أما أنه ينشي الشعر، الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز التسمية بعبد المطلب؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، وإنما عبد المطلب هذا سابق، هذا سابق تسميته، والاسم إذا كان سابقا لا يغير، لكن إنشاء الاسم من جديد لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ماذا يقول المصلي بين تكبيرات الاستسقاء وكذا تكبيرات العيد؟ ورد أنه يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، السؤال هل الدعاء مقتصر على قوله اللهم إني أسألك من فضلك أو عام لكل دعاء يرد على خاطره؟ لا، تقول ما قاله الرسول: أسأل الله الكريم من فضله. إذا سمعت صياح الديكة تقول: أسأل الله الكريم من فضله، لأنها رأت ما لا ترون، ترى ملائكة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو دبر الصلاة المقصود في حديث أبي أمامة؟ هل هو بعد السلام أو قبله؟ دبر الصلاة اختلف العلماء فيه، هو كله يسمى دبر، آخرها وما بعده كله يسمى دبر، لكن الدعاء يقولون في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في نهاية الطواف هل يستحب أن يشير ويكبر وكذلك عند نهاية السعي؟ نعم، مثل ما بدأ يختم بالإشارة إلى الحجر والتكبير في آخر شوط مثل ما بدأه بذلك، وكذلك في السعي يدعو على المروة مثل ما دعا على الصفا في آخر شوط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أصلي الظهر في مدرستي مع الجماعة الأولى أو أصليها في المسجد مع جماعة ثانية؟ المسجد به جماعة ثانية، تنو يبي المقضية. صل مع المسلمين، إذا رأيت الناس يصلون صل معهم يا أخي، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو وقع على ملابسي في العمل نجاسة ولم أستطع أن أغير الملابس، فهل يكفي أن أفركها بالماء ثم أتوضأ ويكفي ذلك؟ نعم. يقول: سلمك الله، إذا وقع في ملابسي في العمل نجاسة ولم أستطع تغيير الملابس، فهل يكفي أن أفركه بالماء ثم أتوضأ ويكفي ذلك؟ إذا فركته بالماء وزال أثر النجاسة فقد طهر، إذا فركته بالماء وزال أثر النجاسة فقد طهر، يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي السنة فيه في الشرب؟ هل كلما شرب سمى بالله وحمد، أم يسمي مرة واحدة ثم يحمد مرة واحدة في آخره؟ السنة مع كل نفس، ثلاثة أنفاس، مع كل نفس يسمي ويحمد الله في نهايته، هذا أفضل. وإذا اقتصر على الاسم في الأول نفس والحمد في آخر النفس فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يستحب أن نردد الإقامة مع المؤذن مثل ما نردد معه الأذان؟ نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان، سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل الأذان والإقامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الزيادة على القراءة في الفاتحة وذلك في الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ يجوز هذا، لا بأس، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا منحت أرضا من الدولة وكانت بعيدة جدا وعرضتها للبيع، فهل فيها زكاة حتى لو تأخر البيع فيها أكثر من سنة؟ نعم، ما دامت ناويها للبيع، ما دمت ناون هذه الأرض للبيع فإنها زكوية، زكيها كل سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجدت كلاما لشيخ الإسلام في كتاب الاقتضاء قوله: من الكرامات وخوارق العادات التي تحصل عند قبور الأولياء، وذكر منها شفاعة بعضهم لإخوانه الموتى. السؤال: ما نوع هذه الشفاعة، وهل لها أصل ثابت في الكتاب والسنة؟ ما أدري شفاعة إيش. يقول: من الكرامات وخوارق العادات التي تحصل عند قبور الأولياء شفاعة بعضهم لإخوانه الموتى. إيه، هذا الزائر، الزائر يشفع للموتى بالدعاء، يدعو لهم، هذا معنى الشفاعة، تدعو للميت بالمغفرة، هذه شفاعة. نعم. وما بيقصد الميت للميت، يقصد الحي، الزائر للميت إذا دعا له فقد شفع له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت العشاء قصرا مع إمام يصلي المغرب وقد صلى ركعة، مع إمام يصلي المغرب وقد صلى ركعة، فهل أسلم معه؟ لا، يلزمه الإتمام، لأن صلاة المغرب تامة لا تقصر، فيلزمه الإتمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا في غير هذه البلاد، أو أنا من غير هذه البلاد، وفي بلدنا خصصت الدولة قروضا لأجل مسمى، لكن من لم يسدد في هذا الأجل المسمى يتضاعف عليه القرض، فهل هذا التعامل جائز؟ لا، هذا ربا الجاهلية، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن تربي، كذا يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لدي هرة اشتريتها من إحدى المحلات، ولقد ذكر لنا أنكم ترون عدم الجواز، فهل علي إثم في ذلك وماذا أعمل؟ ما دام أنك عملت هذا أطلق الهرة، خلها تروح، ولا هذا ما يجوز شراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، ونهى عن ثمن الكلب، لا يجوز شراء الهرة. يا أخي السوق مليان قطط، خذ ما خذ اللي تبي ولا يشرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاستحمام بالماء المقروء عليه داخل دورات المياه؟ للعلاج ما في بس، للعلاج ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في الصحراء ونمت أثناء الليل فيها وقد أشعلت نارا لأتدفأ وأنا نائم، فهل هذا العمل مخالف للسنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنام أو ينام أهل البيت ويتركون النار، لأنها خطر، لا تنام عندها، أبعد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم من الوقت الذي يتوقف المسلم فيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بكم يحسب من الدقائق؟ قيد رمح، يقولون قيد رمح يعني طول رمح، ويحسب من الدقائق، احتط من الدقائق، خلى 10 دقائق 7 دقائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كنت ترى الشمس شوف إذا ارتفعت صل، إذا ارتفعت الشمس صل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الفريضة على الدابة تصح أم لا؟ لا، ما تصح إلا في حالة المطر الذي ينزل والأرض تمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى الصلاة على الراحلة الفريضة على الراحلة إلا إذا كان المطر ينزل فوق الرؤوس والأرض تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على الراحلة وهم على رواحلهم، إنما هذا في النافلة، النافلة تصلي صلاة الليل أينما توجهت راحلتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الدعوة إلى الصيام الجماعي والإفطار الجماعي جائزة، وهل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذه بدعة، هذه بدعة، الإفطار الجماعي والصوم الجماعي هذا من البدع التي أحدثها بعض الشباب، هذا لا أصل له، كل يصوم لحاله ويفطر لحاله أو هو هاله، ما في مانع تفطر أنت وهالك، ولا نسمي هذا فطر جماعي، نسميه فطر جماعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفطر الجماعي ما يقصد، ما يقصد هي الاجتماع له، أما أن أهل البيت يفطرون جميع أو الرفقاء والمسافرين يفطرون جميع في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتخذ المسلمون مصليا تقام فيه، إذا اتخذ المسلمون مصلا في الغرب وتقام فيه بعض الصلوات، صلوات الخمس، فهل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة فيه؟ صلاة إيش؟ وين هو فيه المسجد؟ إذا اتخذ المسلمون مصلا في الغرب. الغرب؟ في الغرب نعم. إيش الغرب؟ يعني في بلاد الكفار؟ نعم. تقام فيه بعض الصلوات الخمس، فهل يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة فيه؟ صلاة الجمعة اشترط لها الاستيطان، إذا كانوا مستوطنين في هذا البلد مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة مستوطنين من أهلها، أما إذا كانوا ما هم مستوطنين فإن وجدوا جامعا يصلى فيه صلوا مع أهل الجامع المستوطنين، وإلا يصلون ظهرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب على من قال إنه يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة لمسافة قصيرة بلا محرم إن أمنت الطريق؟ هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يقيد هذا بكونها مع جماعة أو كونها وحدها، ما قيد الرسول، هذا عام، الحديث عام ولا يخصص إلا بدليل. وأيضا لما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مع الغزو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له: اذهب فحج مع امرأتك، والحديث في الصحيح، ومعلوم أن المرأة هذه أنها مع جماعة من الحجاج، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك بل أمره أن يرجع ويحج مع امرأته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فانتظر ولم يدخل معه حتى انتهت الجماعة ثم صلى لوحده، فهل فعله صحيح؟ صلاته صحيحة، لكن لو أنه اغتنم الأجر ودخل معه، إلا إن كان يرجو ناس أو خابر الناس بيجون يصلي معهم لا بأس، أما إذا ما خبر أحد فهو يدخل معهم لتحصيل الفضيلة، تحصيل الفضيلة والمتابعة. نعم. ولا ينتظر حتى يسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إن أمه أصيبت بمرض سرطان الدم في أول أيام رمضان الفائت فلم تتمكن من صيام الشهر كاملا فأطعمت عن كل أيام الشهر، سؤاله: هل يجزئها الإطعام فقط أم أنه يلزمها القضاء مع الإطعام علما بأن حالتها قد تحسنت في الوقت الحاضر؟ إذا كان المرض يرجى شفاؤه فإنه يلزمها القضاء ولا يكفيها الإطعام، أما إذا كان المرض لا يرجى شفاء، المرض مزمن لا يرجى له شفاء، فإنه يكفي الإطعام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدي يكثر علي العتاب إذا حضرت الدروس، يقول والدي يكثر علي من العتاب إذا حضرت الدروس والمحاضرات، ويقول لي: خدمتي وبري ألزم ودع عنك هذا الأمر، مع العلم أنه يوجد من إخوتي من يقوم مقامي، سؤاله: كيف أوفق وفقكم الله بين البر وبين طلب العلم؟ قدم البر بوالدك، إذا كان والدك يحتاج إليك فقدم البر به، وإذا أنت تقول فيه إخوان لي يمكنهم اختارك أنت ويعلم أنك أنت أحسن له، هذه غنيمة لك، هذه غنيمة لك أنك تخدم والدك وتبر به، لكن إذا استأذنته وطلبت منه المسامحة وقلت عندك الإخوان وأذن لك ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هل يفهم من هذا أن الإنسان يجتمع بأحبته يوم القيامة؟ نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيرفع الله الأولاد ينزلهم مع الوالدين لأجل تقر أعين الوالدين بهم في الجنة. والحديث والله أعلم وارد في الإماء، ما يبيع الأمة ويخلي ولدها الصغير، إما يبيعهم جميع ولا يخليهم جميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يتناول والله أعلم حتى البهائم اللي تحتاج إلى رضاع وتحتاج إلى، ما تبيع أمها وتخليها بلا رضاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت في الصلاة فتذكرت أنني محدث وكان خلفي صفوف. نعم. يقول: دخلت في الصلاة مع الإمام فتذكرت أني محدث وكانت خلفي صفوف، فشق علي قطع الصلاة فأكملتها معهم حتى انتهت الصلاة ثم أعدتها بعد الوضوء، فهل علي شيء في هذا الفعل؟ اي نعم، لا يجوز لك تصلي وانت على غير طهارة، اجلس على الأقل، اجلس لا تصلي معهم ولا تتابع، اجلس يصير لك عذر ان ما حصل لك تخرج، اما انك تصلي ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، لعموم حديث لعن الله زوارات القبور، في رواية زائرات القبور، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، لا قبر الرسول وصاحبه ولا قبر غيرهم. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.